بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أولا لقد نبهني بعض الإخوة على أن ترقيم الدروس خطأ، وهذا هو الدرس السابع، وأنا قد سبق في الدرس الماضي أن قلت الدرس الخامس، وفي الأصل أنه الدرس السادس، فسيكون هذا الدرس في هذه الليلة هو الدرس السابع من أحاديث في شرح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتاب الصيام تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: موضوع الحديث النيابة في الصوم. المفردات: من مات من أدوات العموم. قوله وعليه صيام أي صيام واجب، قلت سواء أي هذا الصيام كان عن قضاء عن يوم من رمضان أو كان كفارة أو نذر أو غير ذلك، لأن الحديث عام ويحمل هذا على من تمكن، أي يحمل هذا الحديث من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه، يحمل هذا على من تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه، فإن لم يفعل نطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وهذا هو قول الشافعية في القديم، واختاره الإمام النووي رحمه الله في المجموع، والإمام ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوي، وكذلك ابن عثيمين في الشرح الممتع لهذا الحديث وللحديث الذي بعده، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في المفردات أي معاني الكلمات: صام عنه وليه أي قضى عنه. ثم ذكر مؤلف العمدة أنه أخرجه أي هذا الحديث حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال: أخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، يحمل هذا الحديث على النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولعلهم استدلوا رواية ثانية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما برواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصوم الولي عن الذي عليه شيء من رمضان أو كفارة أو نذر، لأنه يعمه الواجب، أي يعني أن الحديث عام يعم من كان عليه قضاء من رمضان أو كفار، مات عليه صيام صام عنه وليه. أيها الإخوة، المقصود بالولي هو الذي يقضي الصيام عن الميت، فالمقصود به بالولي هو الوارث، أي الذي يرث الميت إذا مات، فالورثة هم أصحاب الولاية في الصيام، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ذلك بدليل قوله عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالمقصود بالولي هنا هو من يرث الميت إذا مات. ثم ذكر أهل العلم أنه يجوز أن يصوم غير الولي أي غير الوارث عن الميت ولو لم يكن قريبا للميت كما قاله النووي بشرط أن يأذن الولي أي القريب، حيث قال ولو صام عنه أي قال الإمام النووي ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا في الأصح. ورجح ذلك أيضا أي أن يكون الصيام عن الميت غير القريب غير الوارث، رجح ذلك أيضا البخاري والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن قدام المقدسي وابن تيمية وأكثر الحنابلة وابن عثيمين رحمه الله. ووجه جواز ذلك الصيام من غير الولي من غير الوارث وجه ذلك ووجه الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القضاء بالدين أي قضاء الصيام عن الميت بالدين كما في الحديث الآتي والدين يصح قضاؤه من أي أحد وإنما ذكر الولي أي في هذا الحديث لكونه الغالب في القضاء أي غالبا ما من يتولى القضاء عن الميت سواء دين أو غيره هو القريب يعني الوارث. ثم قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله فقه الحديث ما يستوي من الحديث يؤخذ من هذا الحديث أن من مات عليه صوم واجب لزم وليه أن يصوم عنه، وهذا كما تقدم إذا حصل من الميت تفريط يعني بمعنى أنه بقي عليه أيام بسبب سفر أو مرض ثم تهاون ذلك حتى ضاق عليه الوقت ولم يصم فإنه يصوم عنه وليه. أما من جاءه الموت وكان الوقت موسع ولم يفرط ومات فإنه لا يقضى عنه لأنه جاءه الموت وانقطع العمل بالموت، ويحمل هذا الحديث على المفرط. أما الذي لم يكن عنده تفريط فالله عز وجل لا يؤاخذه، يعني كمن استمر معه المرض حتى جاء رمضان الثاني أو استمر معه السفر حتى جاء رمضان الثاني ولم يقضي كان له عذر شرعي في عدم القضاء. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث أن من مات عليه صوم واجب لزم وليه أن يصوم عنه. قال الحافظ وإلى ذلك ذهب أصحاب الحديث، وعلق الشافعي القول في القديم على صحة الحديث كما نقله البيهقي في المعرفة وهو قول أبي ثور وجماعة من محدث الشافعية. وقال البيهقي في الخلافيات هذه المسألة ثابتة ولا أعلم بين أهل الحديث خلافا في صحتها فوجب العمل بها. قلت يقول الشيخ أحمد بن حنجم رحمه الله قلت وإذا كان الحديث قد ثبت فليس هناك عذر لأحد من المسلمين عن الأخذ به أي بهذا الحديث، وقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب الإطعام أي عن الميت المفرط، وقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب الإطعام يعني الإطعام بدل عن الصيام، وعلل ذلك بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة كالصلاة، يعني كما لا يصلي أحد عن أحد فكذلك لا يصوم أحد عن أحد. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى تخصيص الحديث بالنذر من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره، ويوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان، إلا أن الحديث عام في هذه المسألة من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فيدخل فيه كل صوم واجب سواء كان نذر أو من رمضان أو كفارة، لإشعار كلمة عليه بالوجوب فيدخل في ذلك الفائت من رمضان والكفارة والنذر. وهذا القول هو الذي ينبغي الأخذ به، أي أن من مات عليه الصيام عام سواء كان نذر أو غيره صام عنه وليه، فإن تعذر صوم الولي يعني القريب يعني الوارث تعذر، يعني لم يوجد أحد من الورثة مثلا أو كانوا لا يستطيعون، فإن تعذر صوم الولي رجع إلى الإطعام بدلا من الصيام. وللفقهاء في هذه المسألة كلام كثير وأخذ ورد. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله: والصحيح في نظري هو ما دونتها هنا، يعني أن من مات عليه صيام صام عنه وليه، سواء كان هذا الصيام المتروك بتفريط، سواء كان نذرا أو كان من رمضان أو غير ذلك. والصحيح في نظري يعني أو غير ذلك من الواجبات، أما النوافل فهذا لا يؤمر بها لأنها نافلة، لا يؤمر بها الوارث أو الولي لأنها نافلة. والصحيح في نظري هو ما دونتها هنا، أما قول الفقهاء بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة، فهذا كان ينبغي أن يقال لو أن القائل لهذا القول هو من ليس بمعصوم، يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه فهذا هو الواجب تنفيذه، لأن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نقول يعني لا يصام عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقال يصام عنه فهذه يكون مخالفة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان قائل هذا هو المشرع فكيف نتجرأ أن نقول إن الصوم عبادة بدنية إلا أن يكون هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه كذلك، ليس لأحد مع قوله قول ولا مع سنته رأي، يعني لا ننتقل من الصيام إلى الإطعام، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عن ولي، والواجب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ملحوظة: أولا الولي المذكور في الحديث هو الوارث على القول الأصح، وقيل أنه الولي هو القريب سواء كان وارثا أو كان غير وارث، وقيل الولي هو من أهل العصبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. قال الشيخ: وهو الوارث على القول الأصح كما تقدم لنا سابقا قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فالمقصود بالولي هو الوارث الذي يرث الميت إذا مات. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: أولا الولي المذكور في الحديث هو الوارث على القول الأصح، أي من يباشر الإرث من الميت، لأنه المقدم في الميراث وكذلك يقدم في الالتزام وأداء ما وجب على الموروث أي الميت. فإن وجد ابن أو أخ والابن بالغ عاقل ليس عنده ما يمنع من قيامه بالأداء أدى عن وليه أي الميت. وهكذا يقال عند تزاحم الأولياء يقدم المباشر للإرث، فالذي أصحاب النصف أو أصحاب الربع أو أصحاب كذا من أصحاب الفرض هم مقدمين على العصبة في الصيام، كما أنهم مقدمين في ذلك على الأقارب في الميراث. قال الشيخ: إن كان المباشر للإرث جماعة أي عدة جماعة وتشاحوا وقيع بينهم، يعني مثال أن يكون الميت الأب ويكون له عدة أبناء، فأيهم يصوم؟ يعني منهم مثلا الأولاد عشرة تكون عشرة، فمن هو الذي يتولى الصيام؟ قال الشيخ: إن كان المباشر للإرث جماعة وتشاحوا وقيع بينهم وموقعت عليه القرعة فهو يصوم عن الميت، عن الأب أو عن الأم ونحو ذلك. أوزع الصوم عليهم إذا كان كثيرا، فإن وزع عليهم الصوم لزم أن يصوم كل واحد منهم تلو الآخر، يعني مثال لو كان على الأب الميت المفرط 10 أيام والأولاد منهم 10 فلا يصومون 10 في يوم واحد، وإنما يصوم هذا يوم والثاني يوم والثالث يوم غير الأيام السابقة، وهكذا تتبقى 10 أيام، ولا يصومون يوم مرة واحدة في يوم واحد لأن هذا يعتبر يوم واحد. فإن وزع عليهم أي الصوم لزم أن يصوم كل واحد منهم تلو الآخر، لأن القضاء يحكي الأداء، يعني مثل ما يفعل الإنسان في الصيام الفريضة يأتي يوم، يعني كما يفعل في أيام رمضان يصوم شهر من رمضان و 29 يوم من رمضان، فكذلك كذلك في القضاء يكون مثل ذلك، فالصيام الأول غير الصيام اليوم الثاني، والصيام اليوم الثالث غير الصيام اليوم الثاني، وهكذا، لأن القضاء يحكي الأداء، كما أنه لا يمكن لو كان حيا أن يصوم يومين، فكذلك لا يمكن أن يصوم يعني في يوم عن الولي الهالك في يوم واحد اثنان فأكثر. ثانيا من فوائد هذا الحديث، الصوم الذي يجب قضاؤه هو الذي يفوت بالمرض، الذي يفوت بالمرض ثم يصح هذا المريض بعد ما رمضان فلا يقضي حتى يموت، يعني حصل عنده تفريط. أما إن استمر به المرض في رمضان وبعد رمضان ولم يقلع عنه، يعني لم يبرأ ولم يقلع عنه، أي لم يبرأ من المرض ولم يقلع عنه حتى مات، في هذه الحالة لا يلزم على الولي قضاء، لأن الميت غير مفرط. وهذا دليل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لماذا نكلف الوارث بالصيام عن الميت مع أن الميت لم يفرط، لم يحصل عنه تفريط ولا تقصير؟ قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود، واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب عليه الإطعام عنه غير قتادة، فإنه قال يطعم عنه وحقي ذلك عن طاووس، انتهى كلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى عند باب ما يكره ويستحب وحكمه، نعم ويستحب كم القضاء وحكمه وحكم القضاء أو كم القضاء، من أفطر، يقول الشيخ بن عثيمين، من أفطر رمضان لمرض ثم مات قبل التمكن من القضاء، المسألة ليس فيها بحمد الله، يقول الشيخ بن عثيمين الحمد لله مسألة ليس فيها بحمد الله إشكال، لا من جهة النصوص ولا آثار ولا من جهة كلام أهل العلم، كلامه رحمه الله. الحديث الذي بعده متعلق بالحديث الأول، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها، قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. في رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها، فقالت نعم، قال فصومي عن أمك. موضوع الحديث قضاء الصوم الواجب عن الميت. المفردات إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، الجملة في قوله وعليها صوم شهر حالية، لأن الواو واو الحال، فكأنه قال والحال أنها عليها صوم شهر. قوله أفأقضيه فأقضيه عنها، الهمزة هنا للاستفهام الطلبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت نعم. وفي رواية نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، قال نعم، قال فدين الله حقا يقضى. في رواية المرأة أن الميتة عليها صوم نذر، قالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها، والاستفهام هنا كذلك طلبي، وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو فقضيتيه، كما في حديث الباب أكان ذلك يؤدي عنها، فقالت نعم، قال فصومي عن أمك. بمعنى الإجمالي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من قبل رجل أو امرأة أن أم السائل سواء أم السائل أو أم السائلة سواء كان السائل رجل أو كان السائل امرأة ماتت عليها صوم شهر يعني ماتت هذه نعم ماتت المرأة سواء كان أم السائل أو أم السائلة ماتت عليها صوم شهر فريرة الأخرى نذر أي صوم نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو فقضيته كان ذلك يؤدي عنها كانت النتيجة أنه أمر السائل بقضاء ما وجب على أمه قياسا لحق الله على حق الآدمي وكانت النتيجة أنه أمر السائل بقضاء ما وجب على أمه أي بصيام هذا الشهر الذي نذرته لحق الله قياسا لحق الله على حق الآدمي وهو الدين فكما يجب الوفاء بحق الآدميين وهو الدين فقضاء حق الله أوجب وهو صيام النذر. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أولا أنه يجب على ولي الميت الذي مات وعليه صوم لله رب العالمين أنه يلزم الولي قضاؤه كما يلزمه قضاء الدين الذي وجب للمخلوقين. ثانيا اختلف أهل العلم في هذا هل يلزم الولي قضاء الصوم أو يلزمه الإطعام فذهب الجمهور إلى أنه لا يلزمه إلى أنه لا يلزم الولي القضاء ولكنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين كما هو المعلوم في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم أنه يطعم عنهما فكذلك يطعم عن الميت. قلت استدلوا بحديث الباب في الرواية الثانية والحديث ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها تصوم عنها رواه أبو داود. كذلك استدلوا بقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولحديث من مات عليه صوم يعني استدل على الإطعام للصوم عن الميت من مات عليه صوم شهر فليطعم عنه مكانه كل يوم مسكين رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. فالجمهور يرون الإطعام. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تقييد ذلك بالنذر أي الصوم وأنه يلزم الولي القضاء إذا كان الصوم نذرا ولا يلزمه إذا كان قضاء للفريضة يعني قضاء من رمضان يوم من أيام رمضان أو كان كفارة يعني بمعنى يرى تخصيص العموم فالعموم الصام من مات عليه صيام صام عنه ولي هذا عام وخصصه حديث هذا الحديث من مات عليه صوم نذر صام عنه ولي فيخصص الصيام على كل إمام أحمد رحمه الله بالصيام النذر. أما الشافعي رحمه الله فقد علق القول بالحديث على صحته يعني علق على أن الواجب هو القضاء عن الميت قضاء عن الميت يعني بالصيام لا الإطعام وأن هذا الصيام عام سواء كان في صيام نذر أو غير ذلك. أما الشافعي وقد علق القول بالحديث هو من مات عليه صيام صام عنه وليه على صحته ولما صح أخذ به أصحابه وقالوا إنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب. واستدل على ذلك بأن ترك الاستفصال أي ترك التفصيل في المسألة أو السؤال بأن ترك الاستفسار في قضاء الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال يعني العبرة بعموم الأمر بالصيام سواء كان هذا الصيام نذر أو كان غير نذر. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله، وهذا القول أي قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الصحيح في نظري، يعني بمعنى أن من مات عليه الصيام صام عنه وليه ولا يطعم عنه ولا يقاس على ولا يخص الصيام بالنذر فقط. وهذا القول هو الصحيح في نظري، لأن التقييد بالنذر لا يلزم منه منع غيره. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للسائل: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي عنها أي الدين؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى وهو الصوم. ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسأل ولم ما حمله على هذا وكذا، يعني ولم يستفسر هل كان ذلك الصوم من رمضان أو كان هذا الصوم نذر أو كان نذرا أو كفارة. فعدم استفساره صلى الله عليه وسلم عن نوعية الوجوب يعني الصيام مع استدلاله بأن دين المخلوقين إذا قضاه الولي يقضى، وأن النتيجة أنه أمر السائل بالقضاء من غير أن يسأله عن نوعية الوجوب، فدل على أنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب، يعني سواء كان الصيام نذر أو غير نذر، لأن الشارع لم يستفصل هل كان الصيام هذا نذر يا فلان أو كان هذا الصيام كفارة أو كان هذا الصيام قضاء، لم يستفصل، لأن الشارع لم يستفصل هل كان نذرا أو غير نذر، وهل كان ذلك الواجب من رمضان أو كان كفارة. وهذا معنى قوله في هذه القاعدة إن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال، عدم الاستفصال أي السؤال في قضايا الأحوال، أي كان صيامها أي هل كان صيامها نذرا أو من رمضان أو غير ذلك، إن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال أي احتمال تكون تركت صيام نذر ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل المرأة أو الرجل هل كان هذا الصيام صيام نذر أو غيره، إن عدم الاستفسار في قضاء الأحوال مع وجود الاحتمال أي أنه المقصود به أن هذا الصيام الذي نذرت تركته صيام نذر أو ماتت عنه ولم تقضي أو مات عن نعم مات الميت وفرط المفرط، وقد يكون هذا الصيام نذر وقد يكون غير ذلك، إن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بمعنى يجب القضاء مطلقا أي قضاء عن الميت القضاء عنه في الصيام سواء كان هذا الصيام نذر أو كان غير ذلك. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: مثل ذلك عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي وقع على امرأته في رمضان هل هي كانت مطاوعة أم لا، إذ لو سأل أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أو استفصل منه، إذ لو سأل لكان في ذلك دليل على أن الكفارة للصوم تلزم المرأة، فما دام ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء مع زوجته في نهار رمضان لم يسأل زوجته هل هي مطاوعة لم تكن مطاوعة، فكانت الكفارة على المرأة على الرجل فقط. أما لو استفصل وقالت أنها مطاوعة بمعنى أنها ساعدت بالجماعة وغرته وتسببت في ذلك فعليها أيضا هي كفارة، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل عن هذا، إذ لو سأل لكان في ذلك دليل على أن الكفارة للصوم تلزم المرأة إذا كانت مطاوعة أي كانت سببا في جماع زوجها لها. أما كونه لم يسأل هذا السؤال فإنه يدل على التعميم في هذا الحكم، وأن الكفارة واقعة عن الاثنين أي كافية، يعني واقع عن الاثنين بمعنى أنها ليس المرأة كفارة وإنما يتحملها الرجل فقط، وأن الكفارة واقعة عن الاثنين أي كافية عن الرجل والمرأة، لأن العملية لا تتم إلا بالاشتراك بينهما، إذ لو كانت المرأة مكلفة بكفارة مستقلة لسألها هل كانت مطاوعة أو لا، فإن كانت مطاوعة لزم كفارة، وإن لم تكن مطاوعة فالزم الرجل الكفارة فقط كفارة الجماع. إذ لو كانت المرأة مكلفة بكفارة مستقلة لسأل هل كانت طاوعة أم لا. وعدم الاستفصال أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في هذا وعدم الاستفصال في قضايا الأحوال الشخصية ينزلها منزلة العموم في المقال، وتكون النتيجة أن المرأة ليست مكلفة بالكفارة إلا في حالة تسببها في الجماع. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله: ولهذا يتضح أن قول الشافعي رحمه الله وهو القول بأن القضاء على الوارث وأن عليه الصيام فقط عن الميت لا الإطعام، ولهذا يتضح أن قول الشافعي رحمه الله أو بالأحرى قول الشافعية هو العمل بهذا الحديث: من مات عليه صيام صام عنه وليه، وأن من مات عليه صيام يقضي عنه وليه سواء كان الصوم من رمضان أو كفارة أو نذر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.